صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه، قال في كتابه جماع أبواب الصلاة قبل الجمعة: باب إباحة من أراد المصلي من الصلاة قبل الجمعة من غير حضر أن يصلي ما شاء. باب إباحة ما أراد المصلي من الصلاة قبل الجمعة من غير حضر أن يصلي ما شاء وأراد من عدد الركعات، والدليل على أن كل ما شاء وأراد، نعم ما تقف على شاء، نعم أن يصلي ما شاء وأراد من عدد الركعات، يعني أن الإنسان يجوز له أن يصلي إذا جاء إلى الجمعة إلى خروج الإمام، وليس هناك حد. يصلي 100 ركعة أو 200 لا حرج، ما في شيء أحد محدد، وليس للجمعة سنة قبلها، لكن في المطلقة به دليل كما سيأتي في الحديث، قال إذا صلى مكتب له حتى إذا خرج الإمام، يعني لو صلي حتى يخرج الإمام، في دليل على أنه ما في وقت نهي في الجمعة قبيل الظهر، جاء النهي أن تسجر جهنم ويستثنى من دار الجمعة في هذا الحديث. نعم صلى الله عليك. نعم فصل يسلم، يعني يسلم كل ركعتين. نعم يسلم كل ركعتين. نعم والدليل على أن كل ما صلى قبل الجمعة فتطوع لا فرض منها، قال أبو بكر في خبر أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: وصلى ما كتب له. وفي خبر سلمان رضي الله عنه: ما قدر له. وفي خبر أبي أيوب رضي الله عنه: فيركع إن بدا له. كل هذا يدل على أنه ليس هناك حد محدد، ليس هناك حد محدد في صلاة قبل دخول الإمام. صلى ما كتب له، ما قدر له، ما بدا له، ما أراد، مطلق، ما في تحديد ركعتين أو 4 أو 10 أو 100 إلى خروج الإمام له. نعم وليست راتبة، ما في راتبة، لكن لنا في المطلق. نعم باب استحباب تطويل الصلاة قبل صلاة الجمعة. هذا متفق في المصنف، ذكر الترجمة ثم أشار إلى الحديث. نعم أخبرنا أبو طاهر قال باب إيش؟ باب استحباب تطويل الصلاة قبل صلاة الجمعة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن منيع وزياد بن أيوب ومؤمل ابن هشام قالوا حدثنا إسماعيل قال زياد أخبرنا أيوب وقال الآخران عن أيوب قال قلت لنافع: أكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي قبل الجمعة؟ فقال: قد كان يطيل الصلاة قبلها ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال: صحيح. نعم عن أيوب قال قلت لنافع: أكان ابن عمر يصلي قبل الجمعة؟ فقال: قد كان يطيل الصلاة قبلها ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال: صحيح. أخرجه عبد الرزاق وأحمد والبخاري وأبو داود والنسائي، وفي الكبرى له ابن حبان والبيهقي. حسن؟ لا حسن البخاري فقط. ها. باب وقت الإقامة لصلاة الجمعة. حدثنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد عن ابن إسحاق عن الزهري عن السائب ابن يزيد رضي الله عنه قال ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد إذا خرج أذن وإذا نزل أقام وأبو بكر وعمر كذلك فلما كان عثمان وكثر الناس أمر بالنداء الثالث على دار في السوق يقال له الزوراء على دار نعم فلما كان عثمان وكثر الناس أمر بالنداء الثالث على دار في السوق يقال له الزوراء فإذا خرج أذن وإذا نزل أقام. باب الرخصة في الكلام للمأموم والإمام بعد الخطبة وقبل افتتاح الصلاة. بركة ترجمة السوية شاعد الترجمة نعم. باب وقت الإقامة لصلاة الجمعة. الحديث حدثنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد عن ابن إسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد إذا خرج أذن يوم الجمعة نعم وإذا نزل أقام وأبو بكر وعمر كذلك فلما كان عثمان وكثر الناس وعثمان في أول خلافته نعم فلما كان عثمان وكثر الناس أمر بالنداء الثالث على دار في السوق يقال لها الزوراء فإذا خرج أذن وإذا نزل أقام. هذا فيه أن على عهد النبي ما كان له مؤذن واحد يوم الجمعة وذلك بعد دخول الإمام وتسليمه يؤذن ثم يقيم هذا الشهادة يقيم بعد الخطبة يؤذن ثم يخطب ثم يقيم هذا وقت الإقامة بعد الخطبة يقيم الصلاة ما كان إلا مؤذن واحد هذا يكون بعد دخول الإمام وكذلك أبو بكر وعمر وأول خلافة عثمان فلما كثر الناس في زمان عثمان رضي الله عنه اجتهد رضي الله عنه و جعل مؤذن يؤذن على الزوراء قريب من الناس في السوق حتى يتأهبوا للجمعة لكثر الناس في زمن عثمان رضي الله عنه ثم الأذان الثالث والأذان الأول بين يدي الخطيب والثاني الإقامة والثالث هذا هو الأول سميها الأول على التسمية الآن يسمون الأذان الأول الأذان الأول والأذان الثاني والثالث الإقامة لكن جعل الأذان الأول هو الثالث والأذان الأول حينما يؤذن بين يدي الخطيب والثاني والإقامة هي أذان ثاني إعلام وهذا الثالث وافقه الصحابة على ذلك فكان هذا سنة خليفة الراشد ولا يزال عليه العمل المسلمين اليوم والناس يكثرون من زمن عثمان زادوا كثرة وبحاجة للتنبيه نعم يعني الساعة طيب يعني مناسب الساعة مناسب يقدر يجتهد يقدر الوقت الذي يناسب الناس ويتهيئ الناس فيه ويستعدون نعم هذا ما ما ما ما يحصل يعني به ساعة صار ساعة مناسب يعني مناسب ساعة 10 دقائق لا الحين نصف ساعة الآن أخر نص ساعة ينخر الساعة طيب نص ساعة بعض الشيء لعله إن شاء الله الخطوة الثانية وخر نص ساعة أخرى في كل ساعة نعم لا ما هو بالظاهر لأن هذا الآن المقصود التنبيه هم وقت الصلاة التنبيه التنبيه والاستدلال والتهيئ بخلاف الأذان الذي يؤذن بين يدي الخطيب، هذا نعم هذا هو اللهم رب الدعوة بالصلاة القائمة. ما في صلاة الأذان الأول، الأذان الأول ما في صلاة تنبيه، الصلاة باقي عليها وقت. هذا يظهر أنه لا تنبيه، تنبيه الاستعداد والتهيئة. مثل الفجر، نعم مثل هذا الفجر الأول كذلك التنبيه، ما يعني ما تتابعه في هذا. والله مرضى التام والصلاة القائمة، ما في صلاة هذا الأول في آخر الليل ولا كذلك، ولا كذلك هذا الجمعة التنبيه. لا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم خير من النوم التشريع. الله إليك، هنا الحديث الذي قبله قال ابن عمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يقصد بها الركعتين التي بعد الجمعة وليس اللي قبلها، قبلها كان عمل فعل ابن عمر، لأنه ذكر في البخاري هنا صلى عملك فقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين. يا الرسول عليه الصلاة والسلام نعم كان لا يأتي إلا الخطبة، كان ذكر أنه كان يفعل ذلك. يفعل ذلك الذي بعدها أحسن الله إليك. نعم الذي بعدها، نعم البخاري في نفس الحديث، نعم قال وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. البخاري نعم أحسن الله إليك، كان لا يصلي، كان لا يصلي قبل الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. نعم. كان الركعات الأولى التي يطيل فيها ابن عمر من عمله هو. يكون من اجتهاده. نعم. قال هنا أحسن ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. نعم. أم النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يصلي كان يصلي في بيته، ما مسكوت عنه. نعم. مسكوت عنه. ما كان يصلي في المسجد يعني قبل الصلاة، ولا كان يأتي إلا عند الإقامة. لا الله انا في الصلاه قبلها كان يكون فعل ابن عمر. نعم هذا قول بعض العلماء، وقول الثاني جاء في بعض الحديث انه صلي اربع سواء في البيت او في المسجد، وهذا هو الذي افعله، هو الذي اظن مستقر في ذهني جاء في الحديث. نعم جاء في الحديث صلي أربعة في بيته وفي المسجد. الخطيب المشروع دخوله وقت الصلاة وقت الخطبة، ولو جاء وصلى فبعضهم ما في مانع، لو جاء جلس في المسجد وصلى ثم صعد، لكن هذا ما فعله من الصحابة، لكن لو جاء لا حرج، صلي ما تيسر ويقرأ القرآن، كان يفعل هذا بعض الأئمة، إذا جاء وقت الخطبة صعد المنبر على حرج، لكن الأصل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحسن الله إليك في مسلم وبعد الجمعة سجدتين، فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، أي بعد الصلاة. أحسن الله إليك. قال هنا ابن عمر أحسن الله عملك قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين وبعد الجمعة سجدتين. يعني وبعد سجدتين يعني ركعتين. نعم. فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. نعم. جاء ما يدل على أنه صلى أربعة، راجع أيضا كذلك. نعم كان الصوم واحدة في السنة الأولى التي قدمت فيها المدينة، السنة الأولى التي قدمت في المدينة، وكان أمر الناس أن يصوموا، ثم لما شرع لما فرض صوم رمضان نسخ الوجوب وبقي السبب، وصار كان يصوم عاشوراء، ثم قال في السنة الأخيرة قبل وفاته لا ينبغي ولا قبل أصوم من التاسع، قال صوموا يوم قبلها خالف اليهود، ثم توفي على السنة قبل أن يأتي العام القادم، فثبت التشريع بها. لا في ضعف يوم قبل يوم بعد في الحديث في ضعف، صوم التاسع هذا هو الثابت. وفق الله الجميع، قاتل وثبت وجهه. صلى الله عليه وسلم.